الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في متن قطر الندى من باب محفوظات الأسماء إلى آخر المتن. الشيخ عثمان، ما أشهر معاني على استعلاء؟ أحسنت، ما مثاله؟ مستوى العرش. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، هذا كاتب القاضي، الإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ إضافة هنا معنوية. أحسنت. شيخ عمر، لماذا إضافة معنوية؟ إن الوصف هنا أضيف إلى غير معمول. أحسنت. لم يضف إلى معمول. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا رقية، متى تكون الإضافة على معنى في؟ إذا كان مضافاً. أحسنت، إذا كان مضاف إليه ظرفا. الشيخ عبد الله خالد، نريد مثالا على الإضافة التي بمعنى فيه. قوله تعالى: فالمكر الليل والنهار. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ متوكل، غلام زيد، أحسنت، الإضافة هنا بمعنى اللام. أحسنت. الشيخ عثمان، هذا ثوب خز، الإضافة هنا بمعنى بمعنى من. لماذا؟ لأن المضاف إليه جنس للمضاف. أحسنت، جنس للمضاف. شيخ أبا بكر، هذا مكرم زيد الآن أو غدا، المضاف هنا هل اكتسب من المضاف إليه التعريف؟ المضاف مكرم. نعم. الإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ هذا مكرم زيد الآن أو غدا، لفظية. أحسنت، إذن لا يكتسب من المضاف إليه تعريفا. الشيخ عمر، قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، يدل على أن المضاف في الإضافة اللفظية لا يستفيد من المضاف إليه تعريفا، ما وجه الدلالة؟ دلالة أن هذه النكرة. نعم. وبالغ لهذه النكرة وهو مضاف. أحسن. مع كون أن الناس يكون إذا كان المنعوت نكرة فإن الناس يكون نكرة أيضا، وهنا أضيف. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. الشيخ عبد الله، قال عنترة في معلقته: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. الشاتمي عرضي، الشاتمي مضاف محلى بأل، فما الذي سوغ اجتماع أل والإضافة هنا مع أن الأصل عدم اجتماعهما؟ نعم، الشيخ عبد الله خالد، جزاك الله خير، من قال الله أعلم فقد أصاب وأجاب، بارك الله فيكم. نعم، كون المضاف مثنى. أحسنت. الشيخ متوكل، كتاب الله عليكم، هل يجوز أن يكون كتاب هنا معمولا لاسم الفعل عليكم؟ لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عثمان، عليك نفسك فهذبها، ما إعراب نفسك؟ قول به منصوب لفعل. أحسنت، مفعول به لاسم الفعل منصوب ونصب الفتحة الظاهرة على آخره. الشيخ أبا بكر، قوله تعالى: وأخذهم الربا وأخذهم الربا، هذا شاهد على إعمال المصدر. لو وضحتم ذلك، ما معمول المصدر هنا؟ الربا هنا ماذا؟ مثلا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أموال ما إعرابها؟ أحسنت، مفعول به لماذا؟ للمصدر. نعم، هو أكل مصدر، أموال مفعول به للمصدر، أخذ مصدر، الربا مفعول به للمصدر. الشيخ عمر قال: امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. القاتلين الملك الحلاحلا، هذا شاهد على إعمال اسم الفاعل، لو وضحتموه. اسم الفاعل هنا عرف بأل، نعم، شروط. أحسنت، وبالتالي نصب الملكة. أحسنت، فالملك هو مفعول به اسم الفاعل. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله: والله متم نوره، على قراءة التنوين ونصب نوره، هذا شاهد على إعمال اسم الفاعل، لو وضحتموه. نعم، أين اسم الفاعل؟ متم نوره. أحسنت، والمفعول؟ نوره. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله خالد: والمؤلفة قلوبهم، ما إعراب قوله تعالى قلوبهم؟ أحسنت، نائب فاعل. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ متوكل: زيد حسن الرأية، زيد حسن الرأية، ما إعراب رأية؟ حسن رأية. أحسنت، منصوبة على التشبيه المفعول به. أحسنت. شيخ عثمان: إذا كان اسم التفضيل مقترنا بأل، مثلا الزيدون الأفضلون، هكذا تقول يطابق موصوفه، أو يلزم الإفراد الزيدون الأفضل؟ ماذا تقول، الزيدون الأفضلون أو الزيدون الأفضل؟ أحسنت أحسنت. شيخ أبا بكر: جاء زيد العالم، هنا الوصف تبع موصوفه في 14، لو ذكرتموها تعريف والتنكير تبعه في ماذا، في أيهما؟ التعريف. في التعريف، نعم. وأيضا والإعراب، ما الحكم الإعرابي هنا؟ الرفع. الرفع، أحسنت. وأيضا من التذكير والتأنيث تبعه في التذكير، نعم، ومن الإفراد والتثنية والجمع تبعه في في الإفراد. أحسنت. الشيخ عبد الله، أقصد الشيخ عمر: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما نوع النعت هنا؟ هل هو حقيقي أو سببي؟ سببي. سببي، تبع منعوته في 2 من 5، ما هما؟ تبعه في إعرابي، فهو أخرجنا من هذه القرية الظالم، فتبعه في الجر أو الخفض. أحسنت. وأيضا كذلك تبع، هو يلزم الإفراد، نعم، ويتبعه أيضا في، هو يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، فتبعه، نعم، هنا تأنيثا، نعم، وأقياه نعم بقي الثاني ما تبع فيه منعوته. تعريف التنكير. نعم أحسن، تبعه في ماذا هنا؟ القرية هنا تبعه في التعريف. أحسنت أحسنت، إذن تبعه منعوته في الجر والتعريف ولا يلزم الإفراد، ويراعى في تذكيره وتأنيثه ما بعده. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، هل يجوز أن تتعاطف المؤكدات فتقول مثلا جاء زيد نفسه وعينه؟ لا لا يجوز. أحسنت، شيء لا يعطف على نفسه. شيخ عبد الله خالد، لو ذكرت مثال على قطع النعت. أحسنت أحسنت، جاء زيد العالمة. أحسنت شيخ متوكل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما إعراب كلهم؟ توكيد معنوي. نعم إعراب توكيد معنوي. نعم أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عثمان، أقسم بالله أبو حفص عمر، ما إعراب عمر؟ أحسنت أحسنت، وهل يجوز أن تعربه بدل كل من كل؟ أحسنت يجوز. الشيخ عثمان، الشيخ أبا بكر، جاء زيد ثم عمر، ما الذي تفيده ثم هنا؟ نعم، وما معنى ثم؟ الترتيب هنا. نعم نعم، الترتيب مع، هل تفيد الترتيب والتعقيب أو الترتيب والتراخي؟ الترتيب والتراخي، مع التراخي. نعم نعم. شيخ عمر، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى هل تفيد الترتيب؟ لا تفيد الترتيب. أحسنت شيخ عبد الله، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أين البدل هنا؟ قتال. أحسنت، ما نوعه؟ بدل اشتمال. أحسنت شيخ متوكل، وإلا نعم شيخ متوكل، وإلاه على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، أين البدل هنا؟ اسم الموصول من. أحسنت، ما نوعه؟ البدل بعض من كل. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عثمان، وبعثنا منهم 12 نقيبا، لماذا ذكر العددان هنا 12؟ العشرة إذا رقبت. نعم يب يب، كذلك اثنين واثنين وواحد. أحسنت، كذلك إذا رقبت. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، ما يصاغ من العدد على وزن فاعل، هل يوافق معدوده أو يخالفه؟ يوافق. أحسنت الشيخ عمر، لو ذكرتم مثالا كان يقال مثلا هذا اليوم 19، هذا اليوم 19، التاسع عشر، التاسع عشر. أحسنت، ما المانع من الصرف في هذه الأمثلة؟ الشيخ عبد الله، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ما الذي منع مصابيح من الصرف؟ أحسنت شيخ عبد الله خالد، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى، ما الذي منعها من الصرف؟ مختوم بآية التأنيث. أحسنت، مقصورة. شيخ متوكل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما الذي منع مريم من الصرف؟ الإعلامية والإعلام. إعلامية و التعنيف. نعم أحسنت تعنيف. شيخ عثمان، فحيوا بأحسن منها. أحسن، ما الذي منع أحسن من الصرف؟ إعلامية ووزن الفعل. ما الذي مع وزن الفعل؟ الوصية وزن الفعل. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ما المانع من صرف هذه الكلمات الأربع؟ العلمية والعجمة. أحسنت. شيخ عمر، فعدة من أيام أخرى، ما الذي منع أخرى من الصرف؟ والعدل. أحسنت. الشيخ عبد الله، رجل اسمه علم، ماذا تقول؟ هل تقول مررت بعلم أو تجره بالكسرة؟ لا، أقول مررت بعلم. أحسنت أحسنت. الشيخ عبد الله خالد، لماذا منع علم من الصرف؟ نعم، عالمية ووزن الفعل. أحسنت. الشيخ متوكل، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. سحر هنا لم تمنع من الصرف، لماذا؟ لأنه ليس سحر يوم معين. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. طيب إذا قلت جئته يوم الجمعة سحرا، فهذا سحر يوم معين، ما المانع هنا من الصرف؟ نعم. طيب من يجيب؟ ما المانع هنا من الصرف؟ جئته يوم الجمعة سحارا. ما الذي منع سحر من الصرف؟ أنا قصد بي يوم معين. نعم، لكن ما المانع؟ يعني مع الثاني شيء آخر. أحسنت أحسنت، العالمية مع العدل، العالمية مع العدل. أحسنت. شيخ عثمان، للتعجب صيغتان، ما هما؟ ما فعله وأفعل به. أحسنت. لو ذكرت مثالهما من القرآن. ما أصبرهم على النار. نعم، هذا مثال ما أفعله. طيب أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع. أحسنت بارك الله فيكم. أبصر به وأسمع. نعم، والآية الأخرى أسمع بهم وأبصر، يعني مع الجمع بتقديم أسمع. شيخ أبا بكر، إذا أردت أن تتعجب من انطلاق زيد، ماذا تقول؟ نعم. الشيخ عمر، إذا عندكم فيها شيء. أتعجب من انطلاقه، يعني ليس ثلاثيا. أحسنت. طيب إذا أردت أن تتعجب من انطلاقه، ماذا تقول؟ أقول ما أشد أو ما أسرع مثلا. أحسنت أحسنت. أحسنت، ما أحسن انطلاقه مثلا، أو أحسن بانطلاقه. أحسنت. الشيخ عبد الله، قولهم ما ألصه في التعجب شاذ، ما وجه الشذوذ؟ الشيخ عبد الله حاجة. نعم نعم، يعني ما وجه شذوذه هنا؟ نعم سمع. أحسنت، لكن ما الذي لماذا حكم عليه بالشذوذ؟ ما الشرط الذي اختل؟ أو شيء آخر؟ نعم، من يذكر؟ ما وجه الشذوذ فيما ألصه في التعجب؟ لم يصاغ من الفعل. لم يصاغ من الفعل، أحسنت. لص ليس بفعل، أحسنت. يشترط فيما بني منه فعل التعجب أن يكون فعلا، وهذا ليس بفعل، أحسنت. شيخ متوكل، جمع المؤنث السالم هل يجوز أن تقف عليه بالهاء؟ لا يجوز. ما مثاله؟ نعم، بارك الله فيكم، أحسنت. شيخ عثمان، جاء قاض، إذا وقفت هنا على الفاعل هل تقف بحذف الياء أو بإثباتها؟ بحذف الياء وإثباتها جائز. أحسنت. شيخ أبا بكر، احرصا على صحبة الصالحين، إذا وقفت على الكلمة الأولى كيف تقف؟ احرص، الكلمة الأولى مختومة بنون التوكيد الخفيفة، كيف تقف عليها؟ احرصا. أحسنت. شيخ عمر، سميته يحيى ليحيى، كيف تكتب الألف في العلم يحيى؟ هل ترسم ياء أو ترسم ألفا؟ ترسم الأولى ألفا لأن علم، والثانية الأولى ترسم ياء. أحسنت. والثانية ترسم ألفا. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، استدعى الألف هنا ترسم ياء أو ترسم ألفا، يعني ترسم ألفا نائمة أو قائمة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله خالد، كلمة مشو إذا ابتدأت بها هل تكسر همزة الوصل أو تضمها؟ لماذا تكسرها مع أن تعريفها مضموم؟ الضم عارض ليس بأصلي. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفتح لكم، بارك الله فيكم. نعم شيخنا، وعليكم أحسن الله. في قولنا مثلا اليوم 18 من الشهر، نعم، نقول الثامنة أو الثامن؟ الثامنة مبني على فتح جزئين. ماذا قال ابن هشام؟ قال أحد عشر أخواته، كأحد عشر أخواته في لزوم الفتح. يعني كل ما كان على كلمة الفاعل، إذا جاء الفاعل العدد. نعم، إذا كان من أحد عشر وأخواتها، ويدخل في ذلك جميع هذه الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر ما عدا اثني عشر، فصدره يعرب إعراب المثنى، أما ما عداه فإنه يكون مبنيا على فتح الجزئين. السلام عليكم شيخنا، معذر آخر شيء. تفضل شيخنا. في يحيى، نعم، يعني يحيى هذه على جاوزة الثلاثة فترسم على الياء، هل هي على هذا الأصل أو هي مستثناء من الاستثناء الذي ذكروه في إذا كان قبلها ياء ترسم ألف؟ الجواب الثاني، أنها مستثنى من الاستثناء الذي ذكروه، يعني الأصل أنها إذا جاوزت ثلاثة أحرف أن ترسم ياء، لكن إذا كان قبلها ياء فترسم ألفا، ليحيى، أحيا ترسمها ألفا لأن قبلها ياء لكراهة اجتماع ياءين، لكن يستثنى من ذلك يحيى علما للتفريق بينه وبين يحيى الفعل، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.